سورة الحاقة. سورة الحاقة. سورة الحاقة سورة مكية. سورة الحاقة سورة مكية، وآياتها 52 آية. سميت بذلك لافتتاح هذه السورة بقوله تعالى: الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ ومعنى الحاقة يوم القيامة كما سمعتم، لأن الله سبحانه وتعالى يحق فيها الأمور، يحق فيها الحق، يظهر فيها الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. هذا معنى الحاقة. الحاقة القيامة حق، والحاقة الفصل بين الخلائق، فالقرآن حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق. سورة الحاقة من النظائر والقرائن التي كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم مع سورة القمر في ركعة واحدة، كان يجمع بين سورة الحاقة وسورة القمر يقرأهما في ركعة واحدة. سورة الحاقة بيان أن القيامة حق، والساعة حق، والفصل بين الخلائق حق، فالقرآن حق، وما جاء به الرسول حق. سنقسم سورة الحاقة إلى ثلاثة أقسام، يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الحاقة يوم القيامة، هوله وإحقاق الحق فيه، من آية 1-3. القسم الثاني: الحاقة والفصل بين المؤمنين والكافرين، من آية 4-37. القسم على صدق الرسول والرسالة اللي هي القرآن، من آية 38-52. الحاقة يوم القيامة، هول ذلك اليوم وإحقاق الحق فيه. قال تعالى: الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، أي الواقعة حقا، فيتحقق في ذلك اليوم الوعد والوعيد، ما وعد به أهل الإيمان من جنة النعيم، وما توعد به من كفر بهذه الرسالة من الجحيم. ما الحاقة؟ تعظيم لشأنها. ما هذه القيامة الواقعة حقا في صفتها وحالها؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وما أعلمك وعرفك؟ إنها شيء فظيع لا يستطيع البشر تصورها ومعرفة ما فيها من الهول. مطلع السورة في تهويل شديد وتخويف من هذا اليوم، ثم بين الله سبحانه وتعالى أنها الحاقة، وأنها يفصل فيها بين المؤمنين والكافرين، الفصل في الدنيا بهلاك وأخذ الكفر الطغاة من 4-12، والحاقة والفصل بين الخلائق يوم القيامة من الآية 13-37. نبدأ في الفصل في الدنيا بهلاك وأخذ الكفرة والطغاة، ومثال هلاك ثمود وعاد في الآية 4-8. قال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هذا مما حقه الله في الدنيا، هذا من الحاقة والفصل في الدنيا بهلاك وأخذ الكفر الطغاة. كذبت ثمود قوم صالح، وعاد قوم لوط قوم هود بالقارعة، كذبوا بيوم القيامة لأنها تقرع القلوب بأهوالها. القارعة يوم القيامة وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، بالصيحة المجاوزة للحد. طاغية يعني مجاوزة للحد، طغت في الشدة والقوة. وقيل بالطاغية يعني بسبب الطغيان، بسبب طغيانهم وعتوهم عن أمر ربهم، فهم طغوا طغيانا شديدا تجاوز الحد فأهلكوا بصيحة أيضا شديدة متجاوزة للحد، الجزاء من جنس العمل. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، الصرصر شديدة الصوت، بريح صرصر شديدة الصوت، عاتية قوية شديدة مهلكة. أهلكوا بريح قوية شديدة مهلكة عاتية لا رحمة فيها ولا شفقة. على عاد قوم هود مع قوتهم وشدتهم فجاء لهم ما هو أشد، شوية هواء ريح، سخرها بإرسالها عليهم 7 ليال و8 أيام كاملات حسوما متتابعات لا تفتر ولا تنقطع. ريح مستمرة ليالي بأيامها كاملة، 7 ليال و8 أيام. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، تراهم بعد هذه الريح الشديدة التي عوقبوا بها صرعى مصروعين مطروحين هالكين مرميين على الأرض، كأنهم أعجاز نخل، كأنهم أصول نخلة خاوية خربة متآكلة الأجواف ساقطة فارغة، لأنه يعني كان الواحد منهم طويل جدا كالنخلة، فلما قطعت طارت رأسه وقطعت، فبقي هو شيء طويل كده كأنها نخلة قطعت رأسها، كأنه عجز نخلة، كأنها أعجاز نخل خاوية خربة متآكلة. فهل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم منهم ومن أنسالهم من نفس باقية على قيد الحياة دون إهلاك؟ أهلكهم الله جميعا لما خالف. فصل الله أم لم يفصل؟ حق الحق أم لم يحق؟ حق في الدنيا، فصل في الدنيا. ثم ذكر هلاك فرعون والمؤتفكات قوم لوط. قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. هذا مثال آخر لإحقاق الله في الدنيا، فصل الله بين المؤمنين والكافرين في الدنيا. هلاك فرعون، وجاء فرعون ومن قبله من الأمم التي كفرت برسلها، والمؤتفكات أيضا أهل قرى قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم. مؤتفك يعني منقلبة، المؤتفكات المنقلبات، الكرة المنقلبة بسبب مخالفتهم لأمر الرسول لوط عليه السلام. والمؤتفكات، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، بالأفعال الخاطئة من الشرك والتكذيب بالفواحش، فعصوا رسول ربهم، عصت كل أمة رسول ربهم الذي أرسله الله إليه، فأخذهم الله أخذة رابية زائدة بالغة في الشدة على غيرها، جزاء لهم على تزايد قبائحهم. فأخذهم أخذة رابية زائدة. إنا لما طغى الماء، حين جاوز الماء حده وعلى فوق كل شيء من الجبال وغيرها، وذلك زمن الطوفان في عهد نوح عليه السلام، حملناكم، حملنا نوحا ومن معه من آبائكم المؤمنين الأولين في الجارية في السفينة التي كانت تجري بهم، لننجيهم من الغرق الذي قضينا بأن يكون عقابا للمكذبين الكافرين، لنجعلها لنجعل إغراق الكافرين وإنجاء المؤمنين بالسفينة لكم إذا ركبتم الفلك أو رأيتموها تذكرة وعبرة وعظة وتعيها فتحفظها وتعقلها وتعتبر بها أذن واعية حافظة تسمع وتعي ما تسمع، فإنه لا ينتفع إلا من يلقي السمع وهو شهيد. فبين الله سبحانه وتعالى الحاقة يعني الفصل وإحقاق الحق في الدنيا بهذه النماذج في ثمود قوم صالح وعاد قوم هود وفرعون والمؤتفكات قوم نوح وقوم لوط وكذا وقوم نوح عليه السلام وقوم نوح عليه السلام. فيعني كأنه تحذير لكل كافر سبقه كفار قريش في عهد النبي أو كل كفار إلى اليوم وظالمين، أن الله سيفصل بيننا في الدنيا إلى أن يأتي الفصل التام الكامل العاجل القاطع يوم القيامة.